إخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع لأذان العشاء من محيط المسجد الأقصى المبارك. يعني نعتذر عن عدم قدرتنا لبث الأذان من داخل ساحات بنيان المسجد الأقصى كوننا قد منعنا من الدخول إلى المسجد، ومنع الكثيرون أيضا من الدخول إليه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله.